بعد سنوات طويلة من القطيعة السياسية بين سوريا وتركيا من ناحية وبين مصر وتركيا من ناحية أخرى، عم نشهد مؤخراً تحركات بتشير إلى أنه عم نفتح صفحة جديدة. يوم الأربعاء زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنقرة في زيارة وصفت بأنها تاريخية، وهي الزيارة الأولى بعد عقد كامل من توتر العلاقات منذ أن تولى الرئيس السيسي الحكم في مصر. وقبل بأيام قال الرئيس السوري بشار الأسد أنه هناك حاجة للتراجع عن السياسات اللي أدت للوضع الراهن بين البلدين، وهي تصريحات وصفها وزير الدفاع التركي بأنها إيجابية للغاية. هل يا ترى نشهد في المستقبل القريب الأسد في أنقرة؟ وكيف تنعكس زيارة السيسي على الوضع الإقليمي؟ أسئلة راح نناقشها في حلقة اليوم من بودكاست نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري وأنا يا رب فخر الدين. أهلا فيكم. تصريحات الأسد بضرورة التراجع عن السياسات اللي أدت إلى تأزم الوضع يقصد بها طبعاً العمليات العسكرية التركية بشمال سوريا وسيطرتها على بعض المناطق، بس الأسد قال أنه هيدي ليست شروط مسبقة للتفاوض مع أنقرة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد قال في تصريحات أنه قد يدعو الأسد لزيارة أنقرة في أي وقت، وأنه مش يعني لا يرى ما يمنع عودة العلاقات بين سوريا وتركيا. أما على الجانب الآخر، العلاقات المصرية التركية فهي بتحسن مستمر منذ لقاء السيسي وأردوغان بالدوحة عام 2002، ثم زيارة أردوغان للقاهرة بشباط الماضي. وخلال الزيارة الأخيرة للسيسي وقعت الدولتين 20 اتفاقية اقتصادية بهدف رفع حجم التجارة المشتركة ل 15 مليار دولار. فهل نشهد تقارب مشابه بين دمشق وأنقرة؟ بالتأكيد يعني راح نعرف هالشي من ضيفنا الخبير في الشأن التركي والعلاقات الدولية الأستاذ طه أوغلو. أهلا وسهلا بك أستاذ طه. أهلا وسهلا. في البداية يعني هاي الزيارة، زيارة الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى تركيا، كان معد لها مسبقا، وكان في حديث عبر وسائل الإعلام، وكان في استعدادات كبيرة. يعني ما هي أو كيف خرجت يعني هذه اللقاءات ما بين الرئيسين التركي والمصري؟ من دون شك أن الزيارة هي زيارة تاريخية في البداية، وخاصة أنها هي تأتي تتويجا للزيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير الماضي. أنا أتصور أعتقد الزيارة هي دشرت مرحلة جديدة في العلاقات التركية المصرية، واكتسبت أهمية بالغة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. أتحدث عن الوضع في قطاع غزة، أتحدث عن حتى هذه اللحظة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، هي تحتم على كلا البلدين التنسيق والعمل سويا خلال المرحلة المقبلة. هذه نقطة. هناك نقطة في غاية الأهمية، وهي ما خرج من هذه الاجتماعات ومن هذه الزيارة، بأن هناك إرادة تركية مصرية تريد أن تعمل أو تسير العلاقات أفضل ما كانت عليه في السنوات الماضية، وخاصة بأن حاليا التركيز هو ليس فقط على التعاون الثنائي ما بين البلدين كما شاهدناه خلال العقد الماضي يعني قبل التوتر ما بين البلدين، ولكن هو أن يكون التعاون على المستوى الإقليمي. يعني أستاذ طه، حضرتك تحدثت عن هيدي الزيارة اللي وصفت بالتاريخية وإجيت بعد قطيعة مثل ما تحدثت، فهيدي القطيعة كمان بتمتد على العلاقات بين سوريا وتركيا أيضا، فهل من الممكن أنه نشهد تقارب بين دمشق وأنقرة على غرار الزيارة بين أردوغان والسيسي؟ يعني أنا التصور، تحدثنا عن التطبيع بشكل عام، هناك سياسة تركية خلال الفترة الأخيرة الماضية مختلفة عن السنوات الماضية، وهذه السياسة هي بدأت بالتطبيع وتحسين العلاقات أو كسب الأصدقاء مع المملكة العربية السعودية، مع دولة الإمارات العربية، وآخرها حاليا مع مصر. أتصور أعتقد القطار أو قطار التطبيع إن صح التعبير هو مستمر، والمحطة الأخيرة سوف تكون في دمشق. نعم، دمشق تختلف عن القاهرة لعدة أسباب، نتحدث عن 10 سنوات من التوتر ما بين البلدين، نتحدث عن قضايا وملفات شائكة، لكن في النهاية هناك رغبة إن كانت سورية وحتى تركيا لإنهاء هذا الملف. أشرت لك قبل قليل بأن الوضع مختلف تماما في الإقليم، هناك تشكيلة جديدة في الإقليم، الحروب التي نتابعها كانت روسيا غزة هي سوف تدفع بالعالم التوجه نحو شرق أوسط جديد، والجميع يبحث عن موطئ قدم في هذا العالم الجديد. طب بالنسبة لما ذكرت أنه التطبيع أو إعادة العلاقات، يعني ما أسباب التغير في السياسة الخارجية التركية؟ وهل هذا مثلا أجبر السياسة التركية على تقديم تنازلات؟ نعم، سؤال حقيقة جوهري للغاية، وخاصة إذا تحدثت عن أن العلاقة التركية أو صح التعبير العلاقة التركية مع دول المنطقة في الماضي أو الاندفاع التركية كانت هي سببت مشاكل أو انعكاسات سلبية. هذه الانعكاسات انعكست بشكل كبير على الداخل التركي وبين قوسين على الاقتصاد التركي كما نتابع حاليا منذ فترة، هناك أزمة اقتصادية. وأيضا أكبر مثال على ذلك ما تبعناه خلال الانتخابات، تتذكر في مايو 2023 كانت هناك على الرغم من يعني حصول حزب العدالة والتنمية على نسبة كبيرة، لكنه في الانتخابات المحلية خسر ووصل إلى المرتبة الثانية. حاليا استطلاعات الرأي تتحدث على الرغم أن الرئيس أردوغان هو الرجل الأقوى في تركيا، لكن ما زال هناك تراجع بشكل كبير لشعبية حزب العدالة والتنمية، وحتى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي لم يستطع حتى هذه اللحظة وضع حد لهذه الأزمة الاقتصادية. لذا لاحظنا أن هناك السياسة الجديدة والتي بدأها مع حكان فدان، تتذكر حكان فدان كرئيس استخبارات تركيا حاليا وزير الخارجية، هو يحاول قدر الإمكان لملمة الأوراق في الملفات الخارجية، وأيضا من أجل أن تنعكس إيجابيا على الداخل التركي، خاصة أن انتخابات 2028 ممكن تكون هناك انتخابات مبكرة في 2025. الجميع يحضر لهذه الانتخابات التي سوف تكون مصيرية وحاسمة في الشارع التركي. طيب استاذ طه، إذا بدنا ندخل شوي بالتفاصيل لناخد مثل ملفات إقليمية مثل ليبيا، كيف ممكن يأثر التقارب بين تركيا ومصر على مثل هيدي الملفات، خصوصا بظل العلاقات بين القاهرة وأنقرة مع أطراف النزاع بليبيا؟ يعني تتذكرين الملف الليبي هو كان أحد الأسباب العالقة في التقارب التركي المصري، ولكن حاليا يبدو واضح من خلال زيارة أردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي، زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة قبل يومين، بأن الجميع يحاول قدر الإمكان، لا أقول تم إنهاء كافة الخلافات، ولكن إدارة الخلافات أو القفز عن الخلافات والتوجه إلى النقاط التوافقية ما بين الطرفين. حاليا هناك نظرة تقاربية ما بين أنقرة والقاهرة في الملف الليبي، وهو عدم العودة إلى المربع الأول، أقصد قبل 2019. أيضا هناك سياسة مختلفة في السياسة التركية تجاه ليبيا، رغم أن أنقرة تدعم البيبة وتدعم طرابلس والشرق، لكنها هي عفوا الغرب، ولكنها هي توجهت إلى الشرق واجتمعت مع يعني هناك نجل حفتر في أنقرة قبل فترة وعقيلة صالح، وكل هذه الأمور هي تأتي في إطار التفاهمات التركية المصرية، وكل طرف أن يحافظ على مصالحه، خاصة تعلمين أن ليبيا وهي تعتبر الخاصرة الغربية بالنسبة للقاهرة وتمثل الأمن القومي، هناك كانت قناعة وفهم تركي لهذه القضية، لذا لاحظنا أن كل طرف استطاع أن يحافظ على مصالحه دون أن يتجرأ أو أن يخطو خطوة إلى الأمام تزعج الطرف الآخر. طب ماذا عن الغاز في البحر المتوسط؟ هل تم مناقشة هذه القضية؟ هل هناك مثلا مفاوضات لترسيم الحدود البحرية؟ هذا موضوع يعني حقيقة كان أحد المواضيع الذي كانت على الطاولة، وحتى الإعلام التركي كان يتحدث عن هذه القضية، خاصة تحدثنا عن سبب التطبيع التركي المصري بالدرجة الأولى، حتى نتحدث بكل صراحة هو موضوع الغاز، موضوع الشرق المتوسط. أشرت لك قبل قليل أن الدفاع التركية في عام 2019-2020 كانت هي بسبب أن تكون لها موطئ قدم في شرق المتوسط، وكان هناك صراحة مع اليونان الذي تحول من الصراع التركي يوناني إلى صراع تركي أوروبي. لكن على طاولة مفاوضات السيسي أردوغان، هو حسب المتابعة وحسب ما تابعنا بأنه تم التطرق إلى هذا الموضوع، لكن دون الوصول إلى نتيجة في هذه المسألة الصعبة. نعم أستاذ طه، يعني ما فينا نحكي عن العلاقات المصرية التركية من دون ما نحكي عن ملف كتير أساسي هو جماعة الأخوان المسلمين. هل تم حل هيدا الخلاف أو مثل ما ذكرت قبل شوي رح يتم القفز عن هيدا الملف؟ يعني أنا تصور موضوع ملف الإخوان كان هناك نوعا ما خلاف، حدث لك عن العامين الماضيين بعض الخطوات قامت بها تركيا لطمأنة الجانب المصري فيما يتعلق بإغلاق عدد كبير من القنوات، فيما يتعلق بمنع بعض المذيعين الذين كانوا هم دائما يسيرون بعض الخطابات المعادية للحكومة المصرية، وأيضا كانت هناك بعض النقاط المتعلقة، يعني حتى بعض المعلومات تحدثت بأن الرئيس السيسي جاء إلى أنقرة بالإضافة إلى الملفات التي كان يحملها، كان يريد أن يحسم هذا الملف بالكامل. لكن تركيا هنا نقطة في غاية الأهمية، وهي كانت بعض المعلومات أيضا تحدثت بأنها تحاولت أو حاولت الحديث مع بعض وسائل الإعلام المصرية هنا بعدم التطرق بأي تصريح سياسي اتجاه الحكومة المصرية والرئيس السيسي، بمعنى تم نوعا ما هناك طمأنة الجانب المصري بشكل كبير، ولكن أنا أتصور أعتقد القيادة المصرية هي أيضا مقتنعة تماما بأن الملفات الأخرى كملف الليبي كملف غزة كملف شرق المتوسط هي أكبر بكثير من ملف فرعي حاليا في هذا المسألة، وأن يعكر صفو الأجواء، خاصة أن أنقرة استطاعت خلال الفترة الماضية أن يعني تضغط أو تضيق الخناق على عدد كبير من قيادات الإخوان، وعدد كبير منهم غادروا الأراضي التركية. طيب بما أنه هذه السياسة الآن التي تنتهجها السياسة الخارجية التركية، وتركيا كانت هي صاحبة المبادرة سواء مع المملكة العربية السعودية مع الإمارات مع مصر، هل سنشهد ذهاب السيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دمشق؟ يعني أنا أتصور أعتقد العلاقة التركية السورية حاليا وصلت إلى مرحلة متقدمة، ولكنها تسير بخطى بطيئة. هناك عراقيل، وهذه العراقيل واضحة، تبعناها قبل أسابيع أو أشهر، يعني بين قوسين إيران تحاول قدر الإمكان أن تكون لها مكاسب على الأرض قبل أن يتم هناك التطبيع التركي السوري. روسيا هي تحاول قدر الإمكان الإسراع في هذا المسار ومسار التطبيع، لكن أنا أتصور أعتقد الجميع يبدو على الرغم من الرسائل الإيجابية ما بين أنقرة ودمشق، يبدو الجميع ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية، لكن في النهاية اللقاء توقعاتي لن يكون ولا في دمشق ولا في أنقرة، أعتقد سوف يكون في موسكو. وزير الخارجية الروسي لافروف كان تحدث عن لقاء بيجمع بين تركيا وإيران وروسيا وسوريا بالمستقبل المنظور، فشو هو موقف تركيا من هذه الدعوات برأيك؟ يعني هذه أعتقد تصريحات لافروف هي جاءت بعد التصريحات الإيجابية إن كانت من سوريا إن كانت من تركيا، كانت تصريحات من قبل الأسد، تحدث هناك بتغيير بعض المصطلحات من موضوع شرط أساسي للانسحاب إلى أن يكون هناك متطلبات. هناك ردت أنقرة إيجابيا على هذه الخطوة بأنه هناك نعم ممكن أن ننتقل إلى الشقة السياسية وأن يكون هناك لقاءات ما بين وزير خارجية فيدان ونظيره السوري المقداد. روسيا تدخلت على وتحدثت عن صيغة أستانا، ولكن يجب علينا أن ننسى بأن صيغة أستانا إن كانت روسيا وإيران هي داعمة للحكومة السورية، ولكن هناك مقترح حاليا يدور خلف الكواليس، وهو أعتقد قبل قليل تطرقنا زيارة السيسي بأن الملف السوري كان حاضرا على طاولة محادثات سيسي أردوغان، بمعنى ممكن أنقرة أن تقترح اقتراح آخر أن تكون هناك دول خليجية في مقدمتها المملكة العربية السعودية الإمارات وحتى مصر أن تكون في هذا الإطار بالإضافة إلى صيغة أستانا التي طرحتها روسيا، حتى تستطيع أن تكون هناك طمأنة الدول الخليجية والتي هي منزعجة من سياسة إيران في المنطقة، وأن تكون سندا لتركيا في ظل هناك الدعم الكبير الروسي الإيراني لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد. طب ما الذي تريده تركيا بالتحديد من هذا التقارب؟ يعني هناك خوف من قسد حزب العمال الكردستاني، هناك أزمة اللاجئين، كيف سوف يكون وضع هؤلاء اللاجئين؟ يعني تركيا تستضيف أكثر من 3 مليون لاجئ اليوم. صحيح، يعني أعتقد العنوان العريض للتقارب التركي السوري هو كان مكافحة الإرهاب، مكافحة الإرهاب حسب المفهوم التركي هو حزب العمال الكردستاني قسد. أعتقد تركيا ممكن أن تتفاهم مع حكومة الرئيس السوري فيما يتعلق بوضع أن يكون هناك منطقة عازلة وأن تكون هناك قوات حكومية سورية على حدودها لطمأنة الجانب التركي، خاصة أن أنقرة تعي تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية إلى حتى هذه اللحظة ما زالت ترى أو تحاول قدر الإمكان إنشاء كيان كردي على حدودها، وهذا ما ترفضه سوريا وتركيا وحتى إيران ودول كبيرة في المنطقة. لذا موضوع يعني الإرهاب أو موضوع قسد أعتقد هذا أحد المواضيع الأساسية الذي ممكن أن يكون أن يقفز بالعلاقة التركية السورية إلى مرحلة متقدمة، بالإضافة لموضوع اللاجئين، هذا موضوع شائك للغاية، وخاصة أن حاليا تركيا تحاول قدر الإمكان يعني أن تنهي هذه الأزمة التي كان لها سلبيات كما أشرت لك قبل قليل في الداخل التركي والانتخابات الأخيرة. يعني إذا سوريا طلبت من تركيا مساعدتها في تحرير هذه المناطق من قسد، هل سوف توافق تركيا على ذلك؟ من دون شك أنا أعتقد أن حاليا الحكومة التركية هي لا يهمها أن من يأتي، يعني إذا جاءت القوات السورية على حدودها وأعتقد سوف يكون مقترح مفضل لها، ولكن المهم لها أن لا تكون هناك قوات كردية، وهذه القوات كما تعلم مدعومة أمريكيا، وهناك هدف كما أشرت لك تأسيس أو إنشاء كيان كردي على حدودها. بس إذا فينا نفصل شوي كرمال ملف اللاجئين، التقارب التركي السوري كيف ممكن ينعكس مباشرة على هذا الملف، وكيف ممكن تنحل هاي المشكلة؟ يعني إذا تحدثنا عن مشكلة اللاجئين، يعني كما أشرت قبل قليل هي لا تحدث لك عن 4 مليون لاجئ سوري. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقريبا قبل عامين تحدث عن هناك خطة لإعادة مليون لاجئ سوري إلى الأراضي السورية، لكن هو لم يكمل الجملة، بمعنى الآليات والتنفيذ هذه كانت حقيقة صعبة، هي تحتاج إلى قرارات أموية بالدرجة الأولى حتى تستطيع أن تكون هناك عودة طوعية آمنة. وأعتقد هذا هو النقاش، الاجتماعات الأمنية التي جرت ما بين السوريين والأتراك خلال الأسابيع الأخرى الماضية، وحسب ما تسرب هنا في الإعلام التركي بأن تركيا هي تركز على إعادة هؤلاء اللاجئين، وأن يكون هناك أي تدخل من قبل الحكومة السورية إن كانت من ناحية أمنية أو من ناحية تؤثر على حياتهم، وأن يعودوا كما كانوا في السابق. وأيضا كانت هناك ضمانات روسية، لكن تركيا تحاول قدر الإمكان أن تكون هناك تدخل أممي في هذا الملف حتى تستطيع أن يعود أو ينتهي هذا الملف ولا يؤثر على الداخل التركي. طب من وجهة نظر السياسة التركية، يعني ما هي المكاسب التي تبحث عنها إيران وبسببها تعرقل يعني هذا التقارب السوري مع الدول العربية وحتى دول الجوار؟ يعني إذا تحدثنا عن العلاقة التركية الإيرانية، على الرغم أنها في العلن علاقة قوية وجيدة وتواصل، لكن هي علاقة بين قوسين تنافسية ما بين الأتراك، وهذه ليس على الساحة السورية كما تعلم، هي على الساحة العراقية، على ساحة البلقان، حتى على الساحة الإفريقية. تتذكر يعني قبل أن تدخل تركيا إفريقيا كانت هناك إسرائيل وإيران متواجدة بشكل كبير. تركيا دخلت خلال الفترة الأخيرة الماضية وحتى دخلت عسكريا، نتحدث لك موضوع الصناعات الدفاعية والمسيرات. لذا أعتقد إيران هي تحاول قدر الإمكان وتعي تماما في أن هناك حاليا في حال خروج القوات الأمريكية من سوريا تريد أن تملأ هذا الفراغ، ولكن تركيا لن تسمح للقوات الإيرانية وحتى عدد كبير من دول المنطقة، دول عربية وحتى أيضا روسيا التي تغض الطرف بعض الأوقات من هجمات إسرائيلية على الميليشيات الإيرانية داخل الأراضي السورية. لذا أنا أتصور أعتقد إيران تحاول أن يكون هناك تطبيع تركي سوري، ولكن يكون هناك الحفاظ أو الحصول على مكتسبات خاصة بالنسبة لها، وهذا يعني التصور أعتقد يعني هو مرفوض يعني تركيا وحتى عربيا، الذي هو يحاولان أن يعود يعني تعود سوريا إلى الحضن العربي كما كانت سابقا، بعيدة عن أي قيود إن كانت من قبل روسيا أو حتى بالدرجة الأولى إيران. طب معلش أستاذي، في سؤال أخير، يعني كيف يمكن لأي اتفاقية أن تنجح في ظل عدم وجود الجانب الأمريكي اللي كما ذكرت هو الدعم الرئيسي لقسد؟ يعني صحيح هذا السؤال أيضا جوهري للغاية، ولذا إذا بتتابع تصريحات التركية هي تتبع أو ترفق يعني أي تصريح خلال يعني هناك التقارب التركي السوري بأن أن تكون هناك قرارات دولية، بمعنى تنفيذ القرارات اللي هو 2254، وهذا قرار أموي، حتى على الرغم أنها هي تتحرك مع سوريا وفق هناك الراعي الأساسي، أقصد هنا روسيا، لكنها هي لا تنسي بأنها هناك دولة كبرى وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي هي بدأت في الدرجة الأولى فيما يتعلق أو ترفض بموضوع التطبيع، لكن لا تريد أن تغضب الولايات المتحدة الأمريكية. السياسة التركية الحالية هي سياسة متعددة الجوانب، من جهة تريد التنسيق والعمل مع سوريا، ولكن من جهة أخرى لا تريد أن تخسر الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. الأستاذ طه أوغلو كنت معنا اليوم وأسعدتنا بوجودك، الخبير في الشأن التركي والعلاقات الدولية. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. شكرا لك أستاذ طه. شكرا. العفو العفو. شكرا كتير. التقارب بين تركيا وسوريا، هل روسيا هي كلمة السر؟ يعني لا يعرف بشكل دقيق ما إذا كانت مصر وتركيا رح تتمكن أو تمكنوا من إنهاء كامل الملفات الخلافية، وعلى رأس الوضع الخاص للإخوان المسلمين وقيادتها ووسائل الإعلام الخاصة فيها. مثل ما حكى نظيفنا أنه كان في تحجيم كبير لدور جماعة الإخوان المسلمين ووسائل الإعلام التابعة للإخوان المسلمين خلال الزيارة. أكيد هذا الملف راح يكون مفتوح دائما على طاولة المفاوضات والمناقشات بين تركيا ومصر، ولكن ما راح يغلق مرة واحدة، يعني أكيد راح يأخذ الوقت. ولكن تركيا حتى هذه اللحظة، أنا كنت متابع على فكرة على تويتر وعلى غيرها المنصات اللي من تركيا، ما حكوا على هي الزيارة أو انتقدوها أو هاجموا السيسي، يعني كان في تعليمات مشددة حازمة كتير. وكانت الرئاسة التركية أعلنت ببيان أنه سيتم خلال الزيارة استعراض العلاقات بين البلدين بجميع جوانبها ومناقشة الخطوات المشتركة الممكنة بالفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون، فضلا عن القضايا الإقليمية وغيرها. وأكيد يعني من القضايا الإقليمية هاي ملف الغاز، ملف ليبيا، وأيضا ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ومثل ما حكينا الأستاذ طه أنه السياسة الخارجية التركية اليوم ماشية بطريق الانفتاح، يعني إعادة العلاقات، تطبيع مثل ما سماها، ولكن تركيا أوضاعها الاقتصادية ليست في أحسن أحوالها. كان هناك تراجع لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة المحلية كما ذكر، فكان لابد من أن السياسة الخارجية التركية تتغير، وكان التوجه اليوم إلى الدول العربية ودول الجوار. وكمان هو قال لك أنه ممكن يكون في دعوة لبشار الأسد أو أنه لقاء يجمع الرئيسين السوري والتركي، ولكن ربما أن يكون هذا اللقاء في موسكو. إذا بدنا نحكي من الناحية الاقتصادية عموري، كان حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل 6.6 مليار دولار بالعام الماضي مقابل 7.8 مليار دولار بعام 2022، وهو انخفاض قدره 15.7% وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. أكيد يعني مثل ما سمعتوا أنه تركيا سياستها اليوم سياسة نحو الانفتاح على دول العالم، دول الجوار، خاصة المشاكل اللي صارت في الفترة الماضية، إذابة الجليد مع بعض هذه الدول، وهي مستمرة. والزيارة وصفت زيارة الرئيس السيسي إلى مصر وصفت بأنها تاريخية، وأكيد راح يكون هناك تبادل للزيارات وعلى مستوى الرؤساء وعلى مستوى الوزراء وأيضا الوفود السياسية والأمنية والاقتصادية. يعني منتأمل أنه تكون هذه الزيارة زيارة مقدمة لشوية سلام بمنطقة الشرق الأوسط وحل كل المشاكل إن شاء الله. نكون وصلنا لنهاية بودكاست نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا يارا أبو فخر الدين. شكرا للمتابعة.